بسم الله الرحمن الرحيم. ولدي إليك وصيتي عهد الجدود، الخوف مذهبنا نخاف بلا حدود، نرتاح للإذلال في كنف القيود، ونعاف أن نحيا كما تحيا الأسود. كن دائما بين الخراف مع الجميع، واطئ وسر في درب ذلتك الوضيع، أطع الذئاب يعيش منا من يطيع. إياك يا ولدي مفارقة القطيع، لا ترفع الأصوات في وجه الطغاة، لا تحكي يا ولدي ولو كموا الشفاه، لا تحكي حتى لو مشوا فوق الجباه، لا تحكي يا ولدي فذا قدر الشياه، لا تستمع ولدي لقول الطائشين، القائلين بأنهم أسد العرين، الثائرين على قيود الظالمين. دعهم بني ولا تكن في الهالكين، نحن الخراف فلا تشتتك الظنون، نحيا وهم حياتنا ملء البطون. دع عزة الأحرار دع ذاك الجنون، إن الخراف نعيمها ذل وهون. ولدي إذا ما داس إخوتك الذئاب، فاهرب بنفسك وانج من ظفر وناب، وإذا سمعت الشتم منهم والسباب، فاصبر فإن الصبر أجر وثواب، إن أنت أتقنت الهروب من النزال، تحيا خروفا سالما في كل حال، تحيا سليما من سؤال واعتقال، من غضبة السلطان من قيل وقال. كن بالحكيم ولا تكن بالأحمق، نافق بني مع الورى وتملقي، وإذا جررت إلى احتفال صفقي، وإذا رأيت الناس تنهق فانهقي. انظر ترى الخرفان تحيا في هناء، لا ذل يؤذيها ولا عيش الإماء، تمشي ويعلو كلما مشت الغثاء، تمشي ويحدوها إلى الذبح الحداء. ما العز ما هذا الكلام الأجوف، من قال أن الذل أمر مقرف، إن الخروف يعيش لا يتأففُ، ما دام يسقى في الحياة ويعلفُ.